المسيح عيسى بن مريم رسول الله، فقال لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، لا تقولوا على الله إلا الحق، لا تقولوا إنه ابن الله ولا تقولوا إنه الله ولا تقولوا ثالث ثلاثة. وقال عز وجل لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. فهو عبد ورسول، لا غلو النصارى ولا جفاء اليهود، بل المسلمون يعتقدون أنه عبد وأنه رسول. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وكلمته. ما معنى وأنه كلمة عيسى؟ أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته. نعم، ما هي الكلمة التي خلقه بها؟ كن. وكلمته ليس عيسى كلمة وأنها كلمة كلامه مخلوق، تعالى الله عن ذلك، كما تقوله الجهمية أيضا، كذب الجهمية وكذب النصارى، وإنما كان بكلمة كن فكان. ومعنى وروح منه، نعم، أن من معنى ابتداء، يعني من الأرواح التي اصطفاها الله واختارها. ولذلك جاء في ذلك أثر أن الله عز وجل لما استخرج ذرية آدم من صلبه وأمر أرواحهم أن ترجع إليهم إلى آدم، إلا روح عيسى، فإنه أبقاها عنده ثم أرسلها حينما أراد الله جل وعلا أن يخلقه. فبهذا قال وروح منه، أي من الأرواح التي اصطفاها الله. ومعنى منه، هل هي للتبعيض؟ من للتبعيض؟ ها؟ ليش؟ ها؟ للابتداء، أي روحه مبتدئة من الله عز وجل بقوله كن، وليست للتبعيض أنه روح من الله. ولذلك قال عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، جميعا منه. فليست من هنا للتبعيض، ولكنها للابتداء. وروح منه، هذا ما يعتقده المسلمون ولله الحمد أهل السنة والجماعة في عيسى عليه الصلاة والسلام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن الجنة حق، أي واعتقد ودان لله عز وجل أن الجنة حق وأن النار حق. الجنة فوق السماوات السابعة الآن، كما قرر ذلك أهل العلم رحمهم الله، كما قال الله عز وجل عندها جنة المأوى، سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. فسدرة المنتهى ثبت في الحديث أنها في السماء السابعة، والجنة عندها. فبهذا يدل ما يدل على أن الجنة فوق السماء السابعة، كما في هذه الآية عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، عندها جنة المأوى. بهذا ما يدل على أن الجنة فوق السماء السابعة. وقال بعضهم إنها الآن فوق السماء السابعة، ويوم القيامة يجعلها الله حيث يشاء. فهو عن ما قرره بعض الصحابة رضي الله عنه أنها الآن فوق السماء السابعة، كما قال الله عز وجل عندها سدرة المنتهى عندها جنة عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وثبت بالحديث أن سدرة المنتهى السماء السابعة، فيدل على أن الجنة كذلك فوقها. وقد خالف في ذلك المبتدعة فقالوا إنها الآن ليست موجودة الجنة، وأن النار ليست موجودة الآن، وهذا يناقض نصوص الكتاب والسنة. فيدل نصوص كتاب الله وسنة رسوله تدل على أن الجنة والنار الآن موجودتان. لما منشأ غلطهم، غلط الجهمية والمبتدعة ومن نحى نحوهم أن الجنة والنار ليستا موجودتين؟ ما هو سبب غلطهم؟ ما هو منشأ غلطهم؟ نعم نعم نعم نعم. قالوا يعني أنهم قدموا المعقول على المنقول، قالوا لا فائدة من وجود الجنة والنار الآن. تقوله الجهمية يدلك على خطر مذهب الجهمية، وأن من نحى نحو مذهب الجهمية والمعتزلة أنه على خطر عظيم، حتى أنه قال ابن القيم بكفرهم: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، يعني 500 عالم قالوا بكفر الجهمية. قالوا لا فائدة من وجود الجنة والنار الآن، يعني مثل ما يقول ليس بمعقول، يعني توجد الآن، لا فائدة في وجودهما الآن، ونصوص الكتاب والسنة تدل على وجود الجنة والنار. منها قوله عز وجل: النار يعرضون عليها، في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. فهذا هذا وهذا مما يدل على على على وجود النار الآن. وكذلك الجنة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواح الشهداء تسرح في أنهار الجنة في حواصل طير خضر، في حواصل طير خضر تسرح في أنهار الجنة. فهذا يدل على أن الجنة الآن موجودة. فعقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار الآن موجودتان، وهذا الذي يقرره أهل السنة والجماعة في جميع مصنفاتهم. ومن قال بخلاف ذلك فهو مبتدع مناقض لنصوص الكتاب والسنة. ثم القسم الثاني، قال الجهمية إنها تفنى، قالوا إن الجنة والنار تفنيان. ما هو سبب ذلك؟ ما هو سبب ذلك؟ سبب غلطهم في ذلك من قولهم أنها تفنى، حيث قالوا إن كل حادث لا بد له من فناء. كل حادث يعني كل شيء حادث لا بد له من فناء، وقدموا آراءهم وعقولهم على كتاب الله وسنة رسوله. وثمان خلقت للبقاء لا للفناء، ثمانية أشياء خلقتا للبقاء لا للفناء. ما هي هذه الثمان؟ كل نعم نعم نعم الجنة والنار والكرسي. ها ما هي مخلوقة هذه؟ نعم نعم أجب الذنب. لا بعد ما ثمان خلقت للبقاء لا للفناء، فمنها الجنة والنار. الجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء. فالجهمية يقولون تفنى الجنة وتفنى النار، لأنه كل حادث لا بد له من فناء، وهذا هو مذهب الجهمية حيث قالوا بذلك، وهو مناقض لنصوص الكتاب والسنة. من قوله عز وجل في أهل النار خالدين فيها أبدا، وقوله عز وجل لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، ولقوله عز وجل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فالجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان. عقيدة أهل السنة والجماعة أنهما الآن موجودتان وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان، وكذلك الجنة وكذلك الحور وما فيها، الجنة وما فيها والنار والكفار الذين فيها، بخلاف الموحدين الذين يخرجون من النار إلى الجنة. وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجه، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث، هذا الشاهد من هذا الحديث. وأيضا من نسب إلى ابن تيمية رحمه الله أنه يقول بثناء النار فقد أخطأ، لأن ابن تيمية رحمه الله يوجد له بالفتاوى بفتاواه أن النار لا أن الجنة والنار لا تفنيان. سئل رحمه الله عن الجنة والنار فقال إنهما لا تفنيان. وكذلك ابن القيم رحمه الله ذكر في نونيته ورد على جهم وأضرابه حيث قالوا بفناء الجنة والنار، فابن القيم في النونية يقرر أن الجنة والنار لا تفنيان، وابن تيمية رحمه الله في فتاواه يقرر أن الجنة والنار لا تفنيان. فلا يجوز لمن تدبر كلام ابن تيمية وابن القيم أن ينسب إليهما ذلك، بل هما إمامان من أئمة أهل السنة والجماعة رحمهم الله، وهم ممن يقرر ذلك. ولذلك ما تنظر في أي عقيدة من عقائد أهل السنة، في أي عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة من لدن عصر التابعين إلى يومنا هذا إلا وكلهم يقررون أن الجنة والنار الآن موجودتان وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان. هذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة. ولا على الإنسان أن ينظر إلى بعض الكلام الملتبس أو المتشابه، وإنما ينظر إلى الكلام الصحيح الصريح من كلام أهل العلم، وأن يحمل أهل العلم رحمهم الله على المحمل الحسن كيف وهم قد صرحوا بذلك، قد صرحوا بذلك في مصنفاتهم، وهما إمامان من أئمة أهل السنة والجماعة رحمهم الله. فهما رحمهم الله ممن يقول بأن الجنة والنار الآن موجودتان وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان. وهذا هو الذي يخيف، هذا هو الذي أخاف الموحدون، هذا هو الذي أخاف الموحدين، أن النار لا تفنى. يعني الذي في قلبه خوف من الله عز وجل يعرف أنه أن النار لا تفنى، فهو يخاف أنه يموت على الشرك ويخلد في النار خالدين فيها أبدا. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله والله ما خوف الذنوب وإنها لعلى سبيل العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن. يعني يخشى من ما هو أكبر من الكبائر والذنوب، من الموت على الكفر والشرك، فإذا مات على الكفر والشرك خلد في النار، فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. فبهذا نتفطن لمذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، وأنه لا ينبغي لطالب العلم أن يحيد عن هذا، ولا أن يلتفت يمنة ويسرة، ولا أن ينظر إلى المتشابه، ولا إلى أن ينظر إلى القول الذي ليس بصريح، بل عليه أن يأخذ بالقول الصريح بالقول الواضح بالقول الجلي، ويترك المتشابه. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. يعني ما فتشت، ما نظرت، ما تنظر في عقيدة من عقائد أهل السنة التي دونت إلا وهم يقررون هذا التقرير. فلماذا تلتفت إلى غيره وتنظر في غيره وتترك ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة وتلقوه بالقبول من أن الجنة والنار الآن موجودتان وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان؟ ثم جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني معنى ذلك أنه مآله إذا مات على التوحيد إلى الجنة، وإن كان فيه ما فيه من النقص وإن كان فيه ما فيه من المخالفات، إذا مات على التوحيد. ولا تغتر أن الموت على التوحيد هو التلفظ بالشهادة كما يفعل بعض الناس دون العمل، فهذا يبينه حديث عتبان الذي بعده: إن الله حرم على النار ولهما، قال المصنف رحمه الله ولهما في حديث عتبان: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فهذا فيها في شرط للا إله إلا الله، وهو أن يقولها بإخلاص ويقين وعلم، لأنه من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله، فإنه ما يعمل الشرك ولا يعمل الكبائر، وإن عملها ما أصر عليها، لأنه يعرف الله ويقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الذي يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ما يعمل الشرك ولا يعمل الكبائر، وإن عمل الكبائر ما أصر عليها، لأن في قلبه من العلم بالله واليقين والإخلاص والمحبة والصدق والانقياد والقبول ما يمنعه من الإصرار على الكبائر لمعرفته بربه عز وجل. أما الذي يقول لا إله إلا الله وهو يكتفي لنطقها دون العمل بها، فهذا ما يتعصم دمه ولا ماله، لأنه ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام وهو الشرك الأكبر. فالذي يقول لا إله إلا الله ويذبح للجن أو يذبح للشياطين أو يتقرب للأموات والغائبين فهذا مشرك، ولو قال لا إله إلا الله 1000 مرة، لأنه ما قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. والذي ينادي الأموات ويسألهم تفريج الكروبات وإزالة الشدائد، هذا ما قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، لأنك تقول لا إله، لا مألوها، لا معبودة، لا محبوبة، لا مرجوة، ولا متوكل، ولا مدعوة، ولا مستعان، ولا مستغاث إلا بالله عز وجل. ثم تقول يا فلان يا رسول الله وأن تقول لا إله، ما معنى الإله؟ الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة وإجلالا ومحبة وتوكلا وخوفا ورجاء وإنابة. فإذا قلت لا إله، لا إله إلا الله، يعني لا مألوه لا معبود إلا الله، ثم قلت يا رسول الله، ثم قال يا رسول الله، هل هو أله الله أم أله رسول الله؟ نعم، ما أله الله الذي يقول يا رسول الله أو يقول يا حسين أو يا فلان أو يا علان، هذا أله غير الله، ما صدق في قوله لا إله إلا الله، لأنه لو صدق في قول لا إله ما قال يا رسول الله أنه يعرف اتخذ إلهين، ما صدق في قول لا إله، لا إله إلا الله. فبهذا التفطن، لأن من قال ما اكتفى بمجرد اللفظ أنها ما تعصم ولا يحرم على النار، إنما الذي يحرم على النار من قال لا إله إلا الله بإخلاص ويقين وعلم. فالعلم، وهذا هو فائدة شروط علم، علم لا إله إلا الله، هو فائدة علم لا إله إلا الله وتعلم شروط لا إله إلا الله التي كررناها عليكم. شروط لا إله إلا الله سبعة: العلم بمعناها نفيا وإثباتا، والعلم وش ضده؟ ما ضده؟ الجهل. والثاني اليقين، ما ضد اليقين؟ الشك والريب. فاليقين بلا إله إلا الله وبما دلت عليه لا إله إلا الله، يكون عندك يقين بما أخبر الله وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأمور الماضية والأمور الحاضرة والأمور المستقبلة من أمور الدنيا ومن أمور الآخرة. في قلبك يقين لا شك فيه ولا ريب ولا تردد فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، يقين لا شك فيه، يقين لا ريب فيه. واليقين شده الشك والريب. ثم الشرط الثالث لا إله إلا الله هو الإخلاص. وش ضد الإخلاص؟ الشرك. فالذي يقول لا إله إلا الله بإخلاص ما يقول يا رسول الله، لأنه أشرك، أشرك. والشرط هو الذي يلزم من وجوده الوجود، فبهذا لازم يلزم من الشرط، لا بد من وجوده، وإلا يعني ما تمت شهادة أن لا إله إلا الله بقولك لا إله إلا الله ولم تأتي بالإخلاص الذي ضده الشرك. فبهذا الذي يقول لا إله إلا الله وهو يقول يا فلان يا فلان، أو يذبح لغير الله أو يسجد لغير الله، ما أتى بالإخلاص. ثم بعده الرابع، نعم، الصدق. وش ضد الصدق؟ الكذب. المانع إيش؟ الصدق من النفاق. فالمنافق يقول لا إله إلا الله ولكنه ما صدق في قلبه، والصدق هو أن يوافق المظهر للمخبر، يوافق الظاهر للباطن والباطن للظاهر، يوافق لسانه ما في قلبه وقلبه ما في لسانه. والصدق مشتق من التصديق، فالمؤمن حيث أنه صدق باليوم الآخر عمل لله، والمنافق حيث أنه ما صدق في قلبه عمل للدنيا ولم يعمل للآخرة. فشروط الصدق المنافي للكذب المانع من النفاق، ثم أيضا المحبة. فالذي يحب الله عز وجل، الشرط الخامس المحبة، الذي يحب الله عز وجل ما يصر على الكبائر، يعني اللي يحب محبة حقيقة لو عمل الكبيرة سارع إلى التوبة. ولذلك قال الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون بالسراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فالذي يحب الله لو عمل ما عمل يرجع إلى الله وينيب ويتوب ويندم ويقلع ويعزم ألا يعود. من محبته لربه أن يمتثل لأمره وأن يطيعه وأن يحب أوامره وأن يكره نواهيه، من محبته لربه. لأنك أنت لو تحب شخص الآن، ولله المثل الأعلى، لو أحببت شخص وقال لك سافر إلى بلد أو اذهب ائتني بالحاجة الفلانية، هاي تكون عليك سهلة. بينما لو يأمرك إنسان تبغضه كانت حاجته عليك شاقة، فأوامر الله عز وجل إذا أحببت تكون تحبها وتألفها، والمحبة وشددها الكراه، وكذلك القبول والانقياد. فعلينا رحمكم الله أن نتفطن لذلك، لهذا الشرط الثقيل، لأنه يقول المصنف شيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فإنك إذا جمعت بين حديث عبادة وحديث عتبان تبين لك خطأ المغرورين. شيخنا رحمه الله قال في كتاب التوحيد في المسائل: فإنك إذا جمعت بين حديث عبادة، أي عبادة ما هو؟ عبادة بن الصامت الذي تقدم، وأن الجنة حق وأن النار حق، قد خله الله الجنة على ما كان العمل، اجمع بينه وبين حديث عتبان: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ففي هذا شرط أنه يقولها عن يقين وإخلاص، يبتغي بذلك وجه الله. تبين لك خطأ المغرورين. من هم المغرورون؟ المغرور اللي يقول يكفي النطق بالشهادتين ولو لم يعمل بهما، يكفي النطق بالشهادتين ولو أنه عمل الشرك الأكبر. يقول الشيخ: هذا خطأ المغرورين، لأنك إذا جمعت بين حديث عبادة وحديث عتبان تبين لك خطأ المغرورين. وأما بقية الباب فسنتكلم عليه إن شاء الله فيما بعد. نسأل الله عز وجل يوفقنا لما يحبه ويرضاه. يقول: هذا هل إذا حاد الحجر الأسود في أحد الأشواط ولم يكبر هل يعيد الشوط الذي لم يكبر فيه أم يعيد الأشواط؟ التكبير سنة وليس بواجب من واجبات الطواف، فإن كبرت فقد عملت بالسنة، وينبغي لك أن تحافظ على السنة، وإن سهوت أو نسيت ولم تكبر فطوافك صحيح. أخت أتت من القاهرة بالطائرة وحضرت إلى مكة ولم تنوي بالعمرة وحضرت إلى البيت الحرام وطافت، هل عليها شيء أم لا؟ وإذا ذهبت إلى مسجد التنعيم وأتت بعمرة هل يكون عليها شيء أم لا؟ التي أتت من القاهرة إلى مكة ولم تنوي العمرة، الأولى لها أن تنوي العمرة، لأنه لأهل العلم كلام في من أتى إلى مكة هل يلزمه الإحرام ويدخل بإحرام أم لا يلزم الإحرام إلا من نوى العمرة. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله حدد النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فكل من مر على المواقيت وهو يريد مكة قال بعضهم يلزمه أن يحرم وأن يأخذ عمره وأن يأتي بعمره، وقال آخر: لا يلزمه، ولكن يسن له فإن لم يأتي بها ولم يرد العمرة فلا بأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: ممن أراد الحج والعمرة. فالذي يريد إذا كانت نوت من بلدها أنها تريد العمرة حينما تذهب إلى مكة فهي يلزمها إذا مرت بالمواقيت أن تحرم، فإن جاوزت المواقيت ولم تحرم يلزمها أن ترجع إلى الميقات التي أتت منه وتحرم منه، فإن لم ترجع فعليها دم لتركها واجب من واجبات الإحرام، لقول ابن عباس: من ترك نسكا فليهرق دما، فإن لم تجد دما فعليها أن تصوم 10 أيام، لأن الذي يترك الواجب ولم يستطع الدم عليه أن يصوم 10 أيام. هذا بالنسبة لمن مر بالمواقيت. وأما أهل مكة، وأما إذا وصلت إلى مكة ولم ترد العمرة أصلا ولم تنوي العمرة قبل، ثم هي في مكة وتريد أن تعتمر، فلها أن تعتمر، ولكن العمرة إحرامها من الحل، سواء كان من التنعيم أو من غيره. إحرامها من الحل، وهذا خاص في العمرة. أما الحج فهو يحرم من مكانه، من داره، من خيمته، من بيته. أما العمرة فهو يحرم من الحل، من أدنى الحل. ودليل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يذهب بعائشة إلى التنعيم لتحرم بالعمرة. فهذا الفرق بين العمرة والحج. امرأة قدمت إلى مكة وهي حائض، وقالت لو أقمت في مكة حتى أطهر اعتمرت، والآن طهرت، فمن أين تحرم للعمرة؟ امرأة قدمت إلى مكة وهي حائض وقالت لو أقمت في مكة حتى أطهر اعتمرت، والآن طهرت، فمن أين تحرم؟ معنى ذلك أنها قد نوت العمرة، يعني حينما قدمت نوت العمرة. فمعنى ذلك أنها نوت العمرة هذه يلزمها